وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزرق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومن الليل فتهجد بك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلتك قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن قل روح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلناه لك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أنا مستعدين نقول معك للصبح يا مولانا ما تحرمناش الله أكبر والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر الله الله الله الله الله أكبر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأدب يا سلام يا محمد يا روح الله الله الله يا عم. الله اكبر. الله لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. الله اكبر حكمك الله كده يا مولانا. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله اكبر. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض وهرك ورفعنا لك ذكرك. يا سلام يا حبيبي. الله اكبر. الله الله يا مولانا بس عليك وكرمك. الله اكبر. الله الله الله الله. سلام. فإن مع العسر يسرا. يا حبيبي. الله الله اكبر. الله الله الله الله. إن مع العسر يسرا. الله يا روحي. الله اكبر. الله فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. الله اكبر. الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وي وي وي وي. الله أكبر. الحاجة اللي بتحتك الواحدة دي حاجة في الواحدة. الله الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله أكبر. والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين. الله يكرمك يا الله يكرمك. الله يكرمك ويجعلك القبول وتحتك البركة يا حاج. الله أكبر كده يا عم كده. الله كمان والنبي حاول اخوانا من كل خير والنبي اكرمهم. فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. يا جدع يا شيخ. الله اكبر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحاج تحتك البركة ويديك الصحة ويجحك المقاصد. الله أكبر. قول لك يوم عشر والله. الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا إدارة يا سلام يا علي. الله أكبر. الله الله الله الله الله كده يا عم. الله أكبر. الله الله. ثم رددناه أسفل سافلين. يا سيدنا يا عم. الله أكبر. الله يا حبيبي. الله أكبر. كده كده. الله الله الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يا دين. الله أكبر. الله يا روحي. الله أكبر. ولا عم. الله أكبر. فما يكذبك بعد الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله اكبر. كده ابداع. الله. ايوه يا جدع. ايوه النبي مولانا. الله اكبر. اليس الله باحكم الحاكمين. اقتربت الساعة وشق القمر. الله اكبر. كده يا حاج. الله عليك. الله عليك. الله أكبر. الله أكبر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقب. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. أيوه أيوه أيوه. ولقد جاء الله

الله يا حبيبي الله الله الله الله الله فلتفتح ما أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يا حبيبي كده يا عمنا الله ايوه ولقد تركنا ذا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.